الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعبده وعلى آله وصحبه وجنده وبعد، فحتى تستحضروا نظم المينا يعني كيف انتظمت في سياق القرآن إلى آية الاعتراض أنا إلى قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه آيات معترضة جاءت ثم جاءت تكملة من بعد منها فإذا أخذنا ميثاقكم، لكن إلى هذه آية الاعتراض نستعين بلمح النظم على استحضار هذا الوالي ترسو بالنعم، فنقول قرأناها لكم فمقطع النجاء جمالمه ثم وصلنا إلى خلص أنجى أغرق الجبارة وآله بنظر جار ثم عفى عنهم وألجموا المتاب أشده وخفف عنهم المصاب تطلعت نخبهم كما ترى الله جهرة وجل أن يرى في مسرح الفن بعين الفاني في آية التجلي ذي المعاني ظل له، هذا اللي وصلنا له، ظل له أطعام فجر العيون لكل صبت عين ماء لشؤون، ظل له أطعام فجر العيون لكل صبت عين ماء لشؤون. قال ادخلوا الأرض التي قد كتبت بيسر فتح بعد تيه قد كبت، كبت كبت وذلوا تيه كبتهم وأذلهم بيسر فتح، ادخلوا هذه القرية فكلوا. أشجعنا ما رجحناه في تفسير هذه الآية، قال ادخلوا الأرض التي قد كتبت بيسر فتح بعد تيه قد كبت فأظهروا تذمرا ودجرا ما استغفروا بالجاء أمر النكر، فأظهروا تذمرا سخط ودجرا ما استغفروا بالجاء أمر النكر إذ دخلوا زحفا على الأجبار وطلبوا الحنتة في الأشعار. قالوا نريد كما سيجون دخلوا يزحفون على استهيم وقالوا نريد حبة في شعره، نقف عندها إن شاء الله في حين، وهذا تفسير الأجر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ونقل عنه في هذه الآية. زادوا على ذا شأما من منني ملوا العطايا وهو عين الفتن فأرزموا الصغار وافتقارا بأوا بمقت منه لا يجار، بأوا بمقت الله بحد لا يجار وبأوا بغضب من الله إذ كفروا وقتلوا الهداة عتوا عتو حرفوا التوراة أبعد ذا يرتج فيئهم إلى صراط ربي لا ولا ثم تلا. ختمنا إلى آية الاعتراض، فأجزموا الصغار وافتقارا بأوا بمقت منه لا يجارا إذ كفروا وقتلوا الهداة عتوا عتوا حرفوا التوراة أبعد ذا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أبعد ذا يرتج فيئهم إلى صراط ربي لا ولا ثم تلا. قد لمح قلنا فائدته أنه احتفظ برؤوس المشائل ورؤوس العناوين، والعناوين ما نتدبره لإسعافنا بالمتابعة. إذن قول ربنا تبارك وتعالى ممتن عليهم وقل على أسلافهم، قل منتها لأسلافهم منها الأخلاف، خصوصا إذا كان سببا في بقائهم، لولا هذه لولا أن الله خلصهم من كذا وأنزل لهم كذا لم انتهوا إلى هذا الوضع. ثم إن المعاني التي المستصحبة أو المستخلصة من هذه المسائل من الذكر هي نفس العلل، هي نفس العلل التي جعلت بني إسرائيل معاصين بعثة النبي يكون هذا النحو من التمرد على نبوءة الخاتم كما تمردوا على نبوءة نبيه، كما أساء الموقف من هذه النعم تترى، كمان يستفيدوا لا من ذوق المنة ولا من لذع المحنة ولم يلتفتوا إلى الفتنة التي في نفوسهم لخوا عليها. تضليل الغمام، والغمام هو ألطف من السحاب، أبرد منه وأندى، لا يجيء بمطر ولكنه يروح النفس ويحجب عن الحر. غمام، وسمي غمام لأنه يغمم يعمم تغطية ويحجب الشمس كلية أو بالكلية. ضي الغمام وإنزال الطعام من فوق، وهي نفس الجهة التي يجيء من الغمام. شوفوا كلها نعم فوقية، يشعر بأن أين كان هؤلاء تحتاجوا إلى تضليل الغمام؟ ليس لهم بيوت؟ قلنا أنهم خرجوا من مصر في اتجاه البيت المقدسة، الأرض المقدسة لتحريرها، وسيحيلهم نبيهم لتحرير الأرض من العتاه الذين هم كعتاه الذين أساءوا إليهم جدا، جبارين، فيها قوما جبارين، هؤلاء العتاه المسمون بالكنعانيين والذين كانوا في بيت المقدس وامتدادها الذي هو الشام. موسى في اتجاه أن يحرر هذه الأرض، وهو يؤهله من اللون ملواني ملواني المكرمة. في طريقهم وهم في الصحراء مروا بمناطق هي تعتبر ألوانا من مواضع التيه في الصحراء البيضاء، منها ما سمي ببرية السين وبرية سيناء وفحص التيه. وجبل حوريت، هذه اسماء تجدها حتى في سفر الخروج من التوراة، هذه مواضع ذكرت في كتبهم أيضا. ومع ذلك معهم مواشيهم ومعهم أطفالهم ونساؤهم. قائل من يضللهم إلى هذه الصحراء؟ محتاجين إلى الظل، أنهم يسيرون في العراء، ما هم يقصدون الأرض المقدسة لتحريرها بالجهاد، هم يحتاجون إلى من يضلهم. هناك هم في الصحراء، فلا يكشف على أنهم كانوا في صحراء قاحلة. فجاءت المنة بوضع هذه الظلات تضليل عليهم بالغمام من وجه الصحراء، وطعمنه وما ما عندهم إلا مواشيهم يحلبون منها وبعض ما تنبته الأرض. لأن الله أكرمهم بمن يتلقونه من فوق، لكن أنزلنا عليهم المن والسلوى. ثم سيجي من بعد مباشرة ذكر دخول الأرض المقدسة، ندخلها جاي فكلوا منها حيث شئتم، ما يسمى بالاستقرار، تضليل من الغمام وإنزال الطعام وتهيئ المقام، ثم ضمان السقيا بتفجير الأعين للتنتي عشرة. الماء أخر أصلا في الاستقرار وأصلا في دوام المدد. بعض العلم بالتفسير قال بأن هذه المنة التي ذكرت هنا ليست مرتبة حسب وجودها التاريخي، بمعنى أن الإضلال تأخر عن إنزال المن، وتقول الآية هنا لم ترتب بالفاء ولا بما يدل على الترتيب، فالواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، هي محتملة لأن يكون تضليل سابق على الإنزال. هذا بعض، ومنهم طاهر بن عاشور، ويقول بأن الإنزال سبق وكان في برية سين حين وصلوا، هذا في الشهر الثالث من خروجهم من مصر، بينما في برية سيناء كانت تضليل لأن موسى قام بهم هنا طويلا، وقام ما سماه بخيمة الاجتماع ومحل القرابين مناسك، كل أمة جعلنا منسكا محل تقديم القرابين لله حياته. وكانت هذه الغمامة كما هو مصوص في التراث الآن البقيات، كانت من جهة كرامة ومن جهة علامة، علامة على الرحيل، إذا تحركت تحركوا معه، ففي إذن بانتقاله من الموقع إلى موقع الآخر. هذا قول بعض أئمتي العلم بالتفسير. ولكن الذي يبدو بالنظر دقيقا أن المسألة مرتبطة بالتيه، فحص التيه هذا مكان قريب من حبرون أو من المدخل إلى بيت المقدس، مدينة حبرون. وذلك أن سيدنا موسى لما طلب منهم أن يواجهوا أن يدخلوا الأرض المقدسة بجهاد يحررونها من عتو العتاة وظلمه، ووعدهم بالنصر، وتنزل تراث تقول بأنهم منصورون إذا فعلوا، فتركوا وتراجعوا وناقشوا وقالوا كما أخبر القرآن عنهم في سورة المائدة لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. أنا وين أدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أرضكم ادخلوا إليها، ولا ترتدوا على أدباركم، وهذا لا يكون إلا مع الحرب تولي لتولوهم الأدبار. فتنقلبوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا استمعوا لن ندخلها، إصرار على عجم استجابة لنبيه وهو أمام عيونه، وقد سبق أن رأوا الآيات مشاهدة وأنتم تنظرون، وبعثناكم بعد موت أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، شاهدوا المنن وشاهدوا المحن، آيات لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، ولن هذه المؤكدة لأن في استقبال. أنا لا تنتظر منا أن نطاوعك على جهاز اللحظة الآن، كما وقفوا مسائل الغيب موقف الريب، شوف أري الله جارا وعبدوا العجل في غيبتي موسى ويريدوا إنزاء مسيهم بالكتاب، تنكروا لمسائل التضحية. وعندنا الغيب الإيمان بالغيب تزكية، والجهاد تضحية، أي يدل على هذا اللون من ألوانه نقاء الباطن. يمكن لا يمكن أبدا لا تستجيب للتكاليف الثقيلة إلا وأنت مؤمن بالغيب. ومن ثم قال العلم سميت الصدقة اشتق لها من اسم الإيمان الذي هو تصدق، صدقة لأنها تصدق إيمان صاحبها، لأن الجود يبدأ باليد قبل النفس. فالذي يقول يا سيدي أنا مستعد أنا بدول نفسي، ومن تقول لي يا سيدي انتظر الآن بدول غير بيدي، يقول لك لا سيدي لا، الماشق يقر، هذا كل متأكد من أنه حماس عابر تمام زكية جهدوا بأموالهم أولا وأنفسهم، والجهاد جروة سنام لا تصل إليه إلا بالتدرج، هذا فراغ فرح. ولاحظوا حتى زمن تشريع الجهاد إنما تكن تكونت الدولة الإسلامية وجاء مع الصيام وجاء بعد شريعات سبقت. ندخلها قالوا أبدا ما داموا فيها، منعت فإن يخرجوا منها ويتركوها فإن داخلوا، معناها هذا تعليق على محال عادي، محالنا عادي، محال ناس في أرضهم وفي وجودهم وكذا ندخلها حتى يخرجوا، كأنهم في محطة ترام أو قطار أو كذا حتى يفرغوا ولا سندخلها. ثم أكثر من هذا التوقع السؤال جاب أنت وربك فقاتل هنا هنا قائل نعم إذا قتلته معا وأخرجته من بيننا وراءك داخل، فكان أن أدبهم القرآن بما سمه بما سمي بالجه، قال فإنها محرمة عليه، فألزم المقام في فحص الجه، قال أنا محرمة عليهم تحريما قدريا، كانوا يضربون وكأنهم يضربون في نفس الموضع، معجزات المادية آيات اجتماع من فرق ومع حضور النبي معجزات، قالوا يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا ومضربون في نفس الموقع، تسميت تيه فحص. ما ما تريدون العزة ابقوا هنا في هذا التيه، مش ما تريد تدل عليه. تي هو الدرب في غير اتجاه ومن غير اهتداء. ثم ربنا تبارك وتعالى على سنته في التلطف بعباده في مقامه تربيته وتزكيته ظل لهم وهم في الجنة. إذن كلمة تضليل تحيل على أنهم في حر كان يقتلهم، فظلنا عليهم من حر وأمدهم بشعاما من فوق. القرآن اختزلوا في من وشلوى، المن طعام بغير عناء، منه كل عطاء بغير حوض. يعني وقف عنده علماء اللغة من أين جاء، كلمة نوع من العسل، لأن العسل يسمى منا في بعض اللهجات العربية. قيل من هو نوع من بزر يشبه بزر الكزبرة، قزبور إنسان أبيض وفيه حلاوة وهو دقيق المادة يعني كرحنطة. وكانوا يصنعون منه الرقاق، رقاق عسلي أو قول قطائف عسلية. وكان ينزل صباحا والسلوى تنزل مساء وهي سمانة، هذا يكاد يتفق عليه المفسر. السلوى طائر بري لذيذ غاية وسهل القمص. وكانت تبعته إليهم هذه الريح التي تجيء الغمام، تجيء معه ريح فتجمع السمانة إليهم فيمسكونها قبضا بغير حاجة إلى القمص. فكانوا يقولون هذا الطائر السلوى المسمى بسمانة، سمي السلوى لأنه لجيج يسلي، أي يجم الفؤاد ويفرح للتسلية، أو هو رمز لأن الله جمع لهم المن الأعصاب غير التعب والفاقحة، لأنها فاقحة هي التي يتلدد بها كالسلوى التي يتسلى بها. فكان هذا طعام مكتمل، طعام كامل، مقام مريح وطعام مليح. وقال علمي إنما قدم الغمام على العظام هنا لأن الإنسان دخل في حر قاتل سرى قاحلة، يعني يبحث عن الظل أكثر ما يبحث عن الغجاء، يبحث عن الظل دخل الحر. فكان القرآن يبين إلى أنهم كانوا في جه قاتل سببه وما جنوا على أنفسهم، تركوا تكاليف العزة. يقول تعالى ظللنا وأسند التضليل إليه بآياتنا الغمام. إذن الغمام يبرد الحر، المن والسلوى يطعمهم الطعام المشبع. وكانوا في كل يوم يستلمون ما يكفي جميعهم ليومهم وليلتهم، إلا في يوم الجمعة فينزل ضعف النازل لأن السبت كان محل انقطاع، محل خصصوا به العبادة كما سيجون أي مسكتهم سرعان وما لا يثبتون الأتيتهم الفتنة التي كانت بسبب الاعتداء في السبت. وأنزلنا عليهم المن والسلوى. يقول تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وفي حذف كلوا واستضلوا. وظلنا عليهم الغمام وزلنا عليهم النوى السلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولا كذلك. هذه التعقيبات لا ينتبه إليها طيلة مع المهن كلها ومع المحن كلها، تعقيبات لعلكم تهتدون لعلكم تشكرون. هذه التعقيبات أيضا وما ظلمونا العطف معناها فظلموا، هذا عطف على مقدر دلت عليه دل علي السياق، يعني ما هيئنا لهم هذه الأشياء ظلموا أي لم يشكروا، لم يشكروا هذه النعم فظلموا. وهذا الظلم الذي قدر هنا هو الذي جلي في قوله تعالى لنصبر على طعام واحد، هو ذاك الضجر والشأم من منا لله السخية. حين ترفض النعمة بل ما كنت في أشد الحاجة إليها أصبحت تضعها في موضع السأم وتقول لن نصبر عليها. الصبر على الشيء يقتضي أنه مر وكريه، معناه أنت صبرت تنظر في مقام الكراهة أو الكراهية. هذا لو من استخفاف بالنعم وهذا من الاكترات بالنازل المجكر، هذا في طبيعة هذه النفس التي القرآن إنما يؤرخ للنفس، لأن يكون لا يؤرخ لأحداث العابرة، يؤرخ للنفس البشرية ممثلة في بني إسرائيل حين وفي غيره حين آخر للعبرة العليا. كتاب الخلود ونفسين وما سوى فألهمها فجورها، تقرأ للمشاهد الأهلية حين تجردها من تشخص شخصنا. تعين أحيانا قد يصرفك عن اليقين، تعين يجي يقول لا لا خاصة بهذا المحل. وما فظلموا وما ظلمونا، ولكن يجي الله أعلم يبدو قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم أثبت لهم الظلم بصيغة الحصر. ما ظلمونا وإنما ظلموا أنفسهم، أنا هو ما ظلمونا بل ظلموا أنفسهم، وهذا ما يسمى بالحصر بالإثبات والنفي. هو من أدوات ثم بتقديم أنفسهم أيضا في الجزء الثاني، لكن كانوا يظلمون أنفسهم من جهة الفاصلة النونية ونعت الفاصلية، وهذا مقصود بالمقاصد ولكنه لا يكتفى به في التعليل، وإنما أنفسهم. فالإنسان حين يقصد بالظلم نفسه، إنسان يكره الظلم من الغير فليقبله من نفسه على نفسه، وهذه مشهدية مهمة يوقف القرآن عليها. كيف يكون الإنسان ظالما لنفسه، نفسه التي يحسن به أن يجعلها في مقام الإحسان، إذا هو يلحق به الظلم غاية حين تكتشف أنك ظالم لنفسك غاية المقت. أنت المتضرر بكل هذه المواقف من الكنود، أما الله فهو غني عنك. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، كفر فعليه كفرهم، هو المتضرر بكفره، والمستفيد من الشكر هو الشاكر. الله تعالى لا يحتاج إلى شيء، قبل أن يخلقنا كان موصوفا بما وصف به بالكمالات، وإنما خلقنا ليجعلنا متعلق لرحمته، هذه تجليات، وليعرف بهذه الألوان من الألطاف وسني الأوصاف، كلها نقرأها في الكتاب. قول تعالى وما ظلمونا، لأنه ظلنا تدين بوجود حر كما قلت لكم من فوق، ونزلنا عليهم المن والسلوى تدين بنوي حاجة، يعني ظللناهم من حر وأطعمناهم من جوع ومسيجون من بعد، وأسكناهم بعد تيه أنزلناهم المقام، أسكناهم بعد تيه إقامة مدخول هذه القرية، وقولوا في الآية الأخرى سكنوا هذه القرية وما يعني متكاملة. ثم ويسقى موسى لقومه شراب الغوث السقيا فقلنا اضرب بعصاك الحجر، آية فانفجرت منه 12 عينا لكل سبط، أي لكل فريق وقبيلة تتبع سبطا من أسباط 12 عين على حجته، كل يعرف مشربه من هذه هؤلاء الأسباط حتى لا يزدحموا عليه يمينا مترادفة. هذه تودين بأنهم كانوا في تي، كانوا في إقامة، الحر من فوقهم والجوع قائم بهم، وهم بحاجة إلى من وجههم سقيا، وهم في وضع لاجئ استقرار له ولاجئ في تيه. يقول تعالى هذا الوضع الذي هم فيه والذي قصد أن يضلل عليهم رفقا وأن يرزقوا من فوق عتقا وأن سببه منهم، هم الذين رفضوا أن يستجيبوا لنبيهم وتمردوا على أوامره المحيية، فلم يستجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. تحرير الأرض دي عزة، طرد هؤلاء البغاء هذا لون من ألوان الإحياء. فلما رفضوا وقالوا مقالتهم ألزم التيه. ثم تلطف الله بهم فحصل له مناجير من لما ذكر. وسطت في المنن الإقامة في الدار، والتي يعني بها تيسير الدخول إلى الأرض المقدسة. لم يدخلوها بجهاد شديد بل بجهاد يسير. قالوا العلم ما قتلوا في التيه 40 سنة، تصارعهم في نص القرآن محرمة عليهم 40 سنة، في إيدان بأنه بعدها سيكون الفرج. أي واحدة. وفيه إشارة أخرى إلا أن هذه 40 سنة كانت كافية في انقراض جيل بتمامه، الجيل الكبار الذين كانوا معه، ونشأ جيل وصل إلى حد 40 نشأ في التيه. إذا تجدد الدماء. قال بعض العلماء يكاد يكون جمع منهم أن سيدنا موسى وهارون ماتوا في زمن التيه، وخلفه نبي الله يوشع بن نون اللي هو كان فتى، قال موسى لفتاة، هو يوشع بن نون بإجماع المفسرين، وابن أخته ووصيه من بعده في قومه، وكان نبيا ولم يكن رسولا على الصحيح. فهو الذي قاد بني إسرائيل لدخول الأرض بغاية اليسر، لأنه حصل للكنعانيين ما اشتهت شملهم في هذه الحدود 3 أمتار، فكان دخولها في غاية اليسر. وهذه القرآن قال دخلوا إيه؟ قال ادخلوا عليهم كما فيها ادخلوا عليهم الباب فإن دخلتوا ويدخلنا ادخلوا هذه القرية. والله إلى يوشع أن يدخل بهم بعد هذه الزمن التيه. فدخل وإذا قال ادخلوا هذه القرية فقلوا، ورتب على الدخول بالفاء لأن الدخول سبب، مش قال سكنوا كما في الآية الأخرى، لأن الدخول سبب وكان المقصود ادخلوا لتأكلوا، معناه أن هذا فيه إشارة إلى يسر هذا الدخول وهذا الفتح، يسر عليهم الفتح غاية. ولكن أمروا في أثناء الدخول يعني بعض قتال يسير، ثم حصل هذا الفتح. أولا لما كان من جلاء هؤلاء إلى أراضي أخرى من أرض الشام، وخلفوا هذه الجيار لسبب ما حل بها من أوبئة، فكان أن قتلوا قتالا يسيرا ثم فجحت عليهم على يد يوشع ابن نون. فجاء الأمر الإلهي بأن يدخلوا هذا الباب مستغفرين مما كان منهم ومن آبائه من تمردنا على نبيهم واحدا، وأن يدخلوا ساجدين شكر لله على نعمة الفتح. حتى إن بعض العلماء أخذوا من سنة الفاتح أن يدخل خافضا رأسه، لأن النصر قد يدعو إلى اغترار وكبرياء. وهذا حصل من سيدنا رسول الله في زمن فتح مكة، حتى قال الذين وصفوا دخوله قالوا كنت هنتوتة صلى الله عليه وسلم، يعني لقنا وسط الشريف على سطح دابته، دخل ساجدا صلى الله عليه وسلم، والسجود هو غاية الانحناء لغة، توضع لله واعتراف بأنه الذي أكرمك بهذا الفتح. وذلك الله تعالى نشر وما النصر إلا من عندي الله، فاذكروه واشكروه، ادخلوا باب سجدا، من ادخلوا القرية اللي هي إلياء أو بيت المقدس على صح الأقوال، ادخلوا الباب حين تصلون الباب حطة، ولا يزال يحمل هذا الاسم في بيت المقدس باب حطة. إذا وصلتم إلى الباب فخروا سجدا، ادخلوا الباب ساجدين، إما فعلا السجود هذا إلى الأرض أو السجود يعني للحناء غاية مع استشعار أن الله تبارك وتعالى الذي أعزهم ورفع شأنهم وأورث مدى الأرض فهؤلاء خاضعون ونجد. وأن يقولوا طلبنا وغاية مرادنا حطة، قراءة المتوجرة بالضبط، خبر جدي محذوف، مسألتنا حطة أي نريد حط ذنوبنا وغفرنا، خاردنا وأن تغفر لنا وتعفو عنا، تواضع لجلال الله وهذا شكر، وطلب غفر سيئات مضت. فماذا كان منهم؟ القرآن يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، القول الذي قيل لهم هذه الأوامر السابقة إليهم، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا القولين وشرح في السنة قال دخلوا يزحفون على أستاههم لما وصلوا الباب وهم سمعوا من يشابنون هذا الخطاب. دخلوا يزحفون على أستاههم وبدأوا يقولوا حطة، قالوا نريد حنطة في شعرة، حبة في شعرة كما جاء في العبد. أنا غايتنا طعام، ملنا المقام في التي، نريد حنطة، نريد قمحا في الأشعار، في الغرائر، في الأكياس، حتى لم يكن كثيرا فعلق الحبة في شعرة. هل أحد تسيرت وهو أبينها إن شاء الله وأشعرها. ودخلوا يزحفون إذن بأننا لن ندخل خاضعين على أن الله لو كلفنا بأوامر تشقيل مثل هذا سيفعلها الله. يظهرون العجز، نحن في غاية العجز، لا نريد عزة، في غاية العجز. يزحفون على اسمنا، لسنا قائمين قادرين حتى على القيام. هذا إشعار بالتمرد على الخطاب المعلي، على خطاب التكاليف المعلية. ثم لا نريد مغفرة بل نريد حنطة لا حطة. وخذوا يزحفون على أشجاعهم، تمرد ظاهري يعني من لسانهم وبفعلهم، تمرد من الجهتين. يقول تعالى فبدل الذين ظلموا قولا، القول الذي بدلوا قال قولا عظيما، بدلوا القول. سبق لنا أن استبدل يدخل الباء فيها على الدائب، لكن هذا بشرط ألا تتعدى بنفسها، فإن تعدت بفعلها بنفسها كان المقدم هو الحاصل، وكان التالي الفعل الثاني هو المنعزل بمعناه الدائب. فبدل الذين ظلموا قولا، القول الذي قيل لهم هكذا نكر ونوّن للتعظيم، هو ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أوامر باش بترك الاستكبار والاستغفار، استغفار بلسانهم وترك الاستكبار في غير مقامة. بدلوا قولا غير هذا الدائب، غير الذي قيل له، بدلوا الذي قيل لهم بغيره، هذا هو عفواً الذائب هو الأول والحاصل الثاني، بدلوا الأول هو الذائب والثاني هو المحصل، عكس ما سبق في مقترن بالباء، مقترن بالباء والذائب، وهذا الأول هو الذائب. استبدلت كذا بكذا وبدلت كذا كذا، كذا الأولى هي المبدل والثاني هو الذي بدل به. فبدل الذين ظلموا قولا، بدأ فبدلتم، قال فبدل الذين، فجعل المظهر في محل المضمر إعلانا للصفة التي كانت سببا في التبديل وهي الظلم. والظلم آفة في الإرادة، ظلم هي أن تضع الشيء في غير محله، هو عيب كان عندنا. الوهم آفة في الرؤية، والظلم آفة في الإرادة، أنت لا تريد، هو عارف ولكن لا يريد، فوضع الشيء في غير محله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل يدخلوا ساجدين دخلوا قاعد يزحفون على شيء، وبدل أن يقولوا ربي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قالوا نريد ربي اغفر لنا، نريد حنطة، نريد منك توفير الأقوات، هذا هو غرضنا. فوضع الشيء في غير محله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فبدل يدخلوا ساجدين دخلوا قاعدين يزحفون على شيء، وبدل أن يقولوا ربي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قالوا نريد ربي اغفر لنا، نريد حنطة، نريد منك توفير الأقوات، هذا هو غرضنا. انحدار، انحدار النفس في المطالب وفي الأحوال، ارتكاسة رغم كل هذا. وانتهت رحلة التزكية، رحلة التطهير والتلطف، انتهت إلى الألوان من كذا، كانت طبيعة هؤلاء ما أفادت فيها لا الآلاء ولا الآيات، لا المحن ولا المحن، في إقامة الحجة بالدليل اللاحب. يقول تعالى: فأنزلنا الذين ظلموا رجسا. يقولون أن الرجس هنا العذاب الشديد، هو طاعون أصيب به هؤلاء أهل أخرى الذين ظلموا منهم، فيدل على أن منهم من لم يفعل ذلك. والقرآن يسجل على أن هذا كان ظاهرة وكان من أشرافهم، فالآخرون على الأقل ما فعلوا لا يجي ولا يجي، فدل على أن هؤلاء هم الذين وجه القرآن إليهم والعتاب، ومعهم الآخرون الساكتون على هذا المصاب، إن سكتوا على المنكر كمرتكبه لم يكن له سبب في هذا السقوط، يمنعه يقيم الحجة يعصي عذرا في هذا السقوط. فأنزلنا، يقول القرآن، على الذين ظلموا، هذا فيه تخصيص على أنه لم يأمهم، هذا اللون من ألوان الرجس، عجابا أو طاعونا أو وباء عاما، شخص إلهي ده، وأيضا نوع من محنة إدراش يترمنا قبلت به بفتنة، وهي تغيير ما أمروا به، أمروا بهذا اللون من ألوان الخضوع أو من ألوان الخشوع والاستغفار، فكان منهم الذي كان تمردا على الوحي والتكاليف في السماء. ثم يقول تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه. فإذا أخر السقيا وهم محتاجون إليها في التيه، الحديث عن فتح الأرض المقدسة، يقول إن هذا اللون من ألوان الاستقرار، هو جاء بين هذه المدن، جاء متوسطا، الناج التمكين يرجع لي منة في الدين ومنة أخرى دنيوية. إذا مكن الله لك وأتاح لك إقامة في بلد تملك فيه أمرك وشأنك، هذا غاية المنة. إذن حتى المنة الأخرى والمنة اللاحقة والسابقة هي إنما هي تراد لهذا اللون من ألوان الإقامة. دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فإذن نعمة التمكين والنصر على العدو واسترداد المغتصب، هذه أهم من كل الذي ذكر، لذلك مجيئها وسطا بين هذه الأنعم التي تبدو محلها واحد وهو التيه، فصل بنا لهذه النقطة. ظللنا يوحي بأنهم في تيه، في صحراء هاجرة محرقة، وانزلنا عليهم المن وشعبناهم في جوع وظما، انزلنا معنا الإنسان لم يكسب قوته من الأرض، لكن إذا كانت في وضع لا يتيسر فيه الإنبات كان انزلناهم في أرض لا تنبت، في صحراء حر وفي أرض لا تنبت، فكان مصدر منة عليهم من هذه الجهة إضلالا وإطعاما. ثم أخر السقيا لأن ما بينهما هو الغاية من كل ذلك، هو أن يكون لهم مقاما، يكون لهم مقاما أمينا، مقام أمين يستقرون فيه ويقيمون فيه شريعة نبيه، هذا هو المراد. قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، وقرية تغفر لكم خطاياكم. وذكرونا أصلا وللشام أنتم وعن نافع معه في الأعراف والصلة، هذه فيها آية شبيهة بها وهذا المتشابه اللفظي، وهذا إن شاء الله نقف عن البيان بعض الفروق بين آية الأعراف وآية البقرة. هناك سكنوا وكلوا وقيل، احنا بالإسناج إلى الله، وإذ قلنا، هذا الإسناج يدل على أن المنة عالية، أسند الله إليه، قلنا ادخلوا هذه القرية وفكلوا، أنها غاية، ولم يكن الإقامة هناك هي المقصود أولا، هو هذا اللون من ألوان تطمين على موارد الرزق المقيمة. كلوا من حيث شئتم رغدا، وصف هذا بالرغد أي الطعام الهنيء المريء الكثير الوافر، حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم. ما كتر الخطايا ولم يقل خطيئاتكم بجمع السلامة. كل هذا حتى يكون الغفر منة عالية. كتر الخطايا بالتكسير حتى يكون المنة بالغفر عظيمة. غفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ليس هناك غفر وإنما هناك تمامه بالأجر. غفر ووعد المحسنين بالمزيد. ولذلك جاء الواو هنا لتعجيل الوصي ولإتمام أنه شديد الاتصال. غفر وأجر, أعطاهم الأجر الكامل. ولكن ما حصل منهم أن أكثرهم كانوا على ما ذكر القرآن. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا الذين ظلموا وكرر. شنعنا أظهر في محل الأزمار وكرر المظهر مرتين. كل لتقبيح هذا اللون من ألوان الإثم والظلم الذي حصل فيهم فكان سببا لهذه المواقع. فبدلوا بسبب الظلم الذي فيهم أنهم يقصدون تغيير أوامر الله. وتشيرنا أدلته كثيرة في سورة البقرة. فأنزلنا على الذين ظلموا قصر العذاب على هؤلاء. لذلك يمكن نقول هنا المنة هو أنه لم يعم كلهم بعذاب, وإنما المنة هو تيسير الدخول إلى الأرض المقدسة بفتح في غاية السهولة. وليس لي بيسر فتح بعد تيه قد كبت أي قد أذله. أنا يسر لهم أذلون من وين الفتح. اللهم اقسم لنا من خشيتكم ما تحول به بنا ومن خشيتكم من طاعتكم ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتن اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بخيتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا جعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا في الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبلغنا فيما اعطيت وقنا اصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزول عاديت ولا يذل وليت واغفر ربنا وتعاليت وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملائكه الى يوم الدين. صلاه ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اعطي الوسيله والفضيله واعطي المقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. الحمد لله رب العالمين.